نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. قال سفيان بن عيينة: أدرجوها في الحرير والديباج وحلوها بالذهب والفضة ولم يعملوا بها، فذلك نبذهم لها. تفسير البغوي. السؤال: ما الإكرام الحقيقي وما النبذ الحقيقي لكتاب الله تعالى؟ معاني الكلمات: بمزحزحه، بمبعده، نبذه، طرحه. العمل بالآيات: العمل الأول، ضع مخططا لحياتك واجعل فيه عملا صالحا كبيرا يجعلك تشتاق للآخرة. قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. العمل الثاني، سل الله تعالى حسن الخاتمة والشوق للقاء الله في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. العمل الثالث، راجع قائمة زملائك وأصدقائك وحاول أن تدخل فيهم من تظن أنه من أولياء الله سبحانه. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. التوجيهات: التوجيه الأول، كلما كثرت ذنوب العبد اشتدت غفلته عن الموت وذكره. ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم. التوجيه الثاني، من أحبه الله أحبته الملائكة. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. التوجيه الثالث، احذر أن تكون عدوا لأولياء الله فإن الله تعالى يعادي من يعادي أولياءه. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين.